السؤال الثامن عشر، تقول السائلة من المغرب: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سمعت مقولات تقول إنه لا يجوز لعن الشيطان لأن الدعاء له باللعنة تزيد في طغيانه، إنما الواجب الاستعاذة منه، فهل هذا القول صحيح؟ بارك الله فيكم. يا بنتي من المغرب، هذا وإن شاع وانتشر ولربما قال به بعض أهل العلم، لكنه ليس بصحيح. فيجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك يلعنه، لأن الله عز وجل لعنه، قال عليك لعنتي. نعم، فهو ملعون بلعنة الله.